بهذا الدليل. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، هل يجب على المرأة أن تخدم أو لا يجب؟ منهم من يكذب ذلك ويعيده إلى العرف، ومنهم من يجيبه عينا سواء كان ثمة عرف أو لا أو ليس بعرف. والذي يظهر والله أعلم أنه يعود في ذلك إلى العرف ولا يجب على الزوجة. نعم. حسن الله عليك. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يخدمها. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي. قال حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلا لمشرك دية لجعلتها لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر وأتى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة اليمامة، أربعة آلاف بر وأربعة آلاف شعير وأربعة آلاف تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة بن مرارة من بني سلمة، إني أعطيته مئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه. باب ما جاء في سهم الصفي. حدثنا محمد بن كثير ضعيف، وذلك أنه تورد به الدخيل وهلال وهم مجهولان. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مطرف عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم إذا الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمتا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. حدثنا محمد المشاني قال حدثنا أبو عاصم وأزهر قال حدثنا ابن عمرو قال سألت محمد عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم من المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافي يأخذ من حيث شاء، وكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كانت صفية من الصفي. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذكر له جوان صفية بنت حوي وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن صهيب عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليمين تصنعها وتهيئها. قال حماد أحسبه قال وتعتد في بيتها صفية وبنت حيي. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحيته فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فاخذ صفية بنت حيي فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحيته قال يعقوب صفية بنت حيي ثم اتفق سيدة قريظ النضير ما تصلح الا لك قال دعوه بها. فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل نشأة الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية قال أجل قال قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله. المشركة لا توطأ زوجة أو أمة، والكتابية توطأ زوجة وأمة. والبعض يظن أن الشرك إذا كانت أمة لا حكم له، بل له حكم سواء كانت أمة أو غير أمة كالحرة، أنه لا يجوز لها أن يطأها زوجة ولا أن يطأها بالتسري حتى تدخل الإسلام. حسن الله إليكم. فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير ابن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وليتم الخمس من المغرب وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفية أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا ما كتب لك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. حدثنا محمد بن حبل فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين

جاء عن يعقوب بن عبد الرحمن كما في البخاري أنه جعلها جعل من جزيرة العرب، وبعض الأئمة يجعلها ليست من جزيرة العرب، وهذا ظهر قول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وكأنه يحكي عن عامة العلماء. أحسن الله إليكم. باب في إيقاف أرض السواد وأرض الآن. وتحدثنا أحمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث قابوس لا تكون قبلتان في جزيرة العرب، الحديث عله جماعة الترمذي وأبو حاتم عله بالإرسال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. باب في أخذ الجزية. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أنس بن مالك وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لو كيد لدومه أو دومه، فأخذوه فأتوه به فحقن له دمه وصالحه على الجزية. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حارم يعني محترما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن هاني أبو نعيم النخعي قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال قال علي لن بقيتني نصارى بلن تغلب الأقتل أن مقاتل والأسبي أن الذرية فإني كتبت الكتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ألا ينصروا أبناءهم. قال أبو داود هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا. قال أبو علي ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. حدثنا مصرف بن عمرو بن يامي. هذا دليل على أن سنن أبي داود تختلف النسخ من جهة الزيادة والنقصان في الأحاديث بحسب ما يزيده المصنف وما يحذفه منه. واختلف العلماء في الجزية هل تؤخذ من غير أهل الكتاب على قولين، جمهور على أنها تكون من أهل الكتاب، ذهب جماعة من العلماء قول لبعض الصحابة أيضا أنها تؤخذ أيضا من المشركين إذا رؤي المصلحة في هذا. نعم. حسن الله إليكم. حدثنا مصرف بن عمرو اليمي قال حدثنا يونس بن مكين قال حدثنا اسباط بن نصر الهمداني عن اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل نجران على 2000 حلة، النصف صفر ونصف رجب، يؤدونه الى المسلمين، وعرية 30 درع و30 فرس و30 بعير و30 من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، كان باليمن كيد او غدرة على ان لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ياكلوا الربا. قال اسماعيل: فقد اكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا. باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا محمد بن بلال قال عن عمران قطان عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: إن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية. حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع بجالة يحدث عمرو بن اوس وابا الشعثاء قال: كنت كاتبا لجز بن معاوية عم الاحنف بن قيس اذ جاءنا كتاب عمر قبل موتي بسنة: اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن زمزمة. فقتلنا في يوم 3 سواحر وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصانع طعاما كثيرا فدعوا فعرض السيف على فخذيه فاكلوا ولم يزمزموا، فالقوا وقر بغل او بغلين من الورق، ولم يكن عمر وأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هاجر. حدثنا محمد بن سكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن قشير بن عمرو. الدية منشورة عند المجوس ويحلون تبعا لذلك نكاح المحارم عند المجوس، والغيرة فيهم شبه معدومة، ولهذا يرث منهم الرافضة هذا الأمر. نعم. السلام عليكم. عن بجالة بن عبادة عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأسبذين من الأسبذيين إلى من أهل البحرين وهم مجوس أهل هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. فقلت: ما؟ قال: الإسلام أو القتل. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا ما سمعت أنا من الأسبذي. قشير مجهول لا يعرف. بسم الله عليكم. باب التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو بحمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. باب تعشير أهل الذمة. وهذا في من أوقف حبيسا وسيرا في الشمس، ذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، فكيف بغير ذلك؟ فلا شك أن الأسير أو السجين له حق الإكرام، وأن إنزال العقوبة عليه لا يجوز ذلك إلا بما رخص به الشارع. نعم. صلى الله عليكم. باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. حدثنا محمد بن عبيد الله. الحديث ضعيف في إسناده حرب وشيخه وهما جاهيل، كذلك عطاء قد اختلط، وهذا الحديث يضعيفه جماعة من الأئمة كالبخاري وغيره. نعم. السلام الله عليكم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن سائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خراج مكان عشور. حدثنا محمد بن الشان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله يعشر قومي؟ قال: انما العشور على اليهود والنصارى. حدثنا محمد بن ابراهيم البزاز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن سائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت، علمني الاسلام، علمني كيف اخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، فأعشر؟ قال: لا، إنما العشر على النصارى واليهود. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعة بن شعبة قال حدثنا أرطاة بن مدين أنه قال: سمعت حكيم بن عمير بن الأحوص يحدث عن الإرباض بن سارية السلمي قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ومعهما معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا. ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن يقول: إن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديث: فيصالحونكم على صلح ثم اتفقا فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا أبو وهب قال حدثنا أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أصحاب من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته وأخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وذلك أن المعاهد ماله معصوم ودمه معصوم فلا يجوز التعدي عليه، وفي هذا أيضا دليل على تحريم غيبته في قوله: أو انتقصه، وذلك بانتقاصه بالحديث من ورائه أو نميمته أو غيبته، فهذا محرم، إلا أن عرض المؤمن والمسلم أشد. أحسن الله إليك. باب في الذمي يسلم في بعض السنة عليه جزية. حدثنا عبد الله بن الجراح قال عن جرير عن قاموس عن أبي بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. حدثنا محمد بن كثير. وهذا الحديث معلول بالإرسال. نعم. السلام عليكم. حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزاني قال: لقيت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا فأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعم فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما رأني قال يا حبشي قلت يا لباه فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشر قال قلت قادم قال إنما بينك وبينه أرض فأخذوك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسك ما يقود في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي فاستأذنت عليه فآذن لي قلت يا رسول الله بأبي أنت إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا ولس وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن أبقى إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يعدو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقت حتى أتيت فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن فسأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع فقلت بلى قال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبلهن واقضي دينك ففعلت فذكر الحديث قال ثم طلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبالك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسوله فلم يبقى شيء قال أفضل شيء قال نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبالك قال قلت هو معي لم يأتني أحد فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني فقال ما فعل الذي قبالك قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدرك الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة حديثي عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فغتمزتها. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخين عن عياض بن حمار قال أهديتني النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت فقلت لا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. باب ما جاء في إقطاع الأراضي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. والهدية من المشرك على حالين: إذا كانت هديته تؤثر على المسلم فلا يجوز له أن يقبلها، وهذا يكون مثلا في رقة قلبه له في إسقاط حق واجب عليه. الحاكم إذا أهدي له أو أهدى له حاكم آخر من المشركين ربما يؤثر في حقه فهذا لا يجوز أن يقبل، كما أرد سليمان هدية بلقيس لأنها أرادت منه أن يرق قلبه عليها فلا يعتدي عليها بظنها فأعادها عليها ولم يقبلها. وإذا كانت لا تؤثر عليه وإنما تؤلف في ذلك قلب المشرك فيلين إلى الإسلام فلا حرج من قبولها، والأولى أن يكافئ عليها أن ينزع ما يكون في قلب المؤمن من شيء فلا يكون عليه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية عموما ويكافئ عليها حتى لا يضر بالمهدي ولا يبقى أيضا في النفس شيء فيجامل أو يحابه، وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وغيره أولى. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في إقطاع الأراضي. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضرمون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطن قال حدثني أبي عن عمر بن حري قال خطني رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بالمدينة بقوس وقال أزيدك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عربية. حديث ضعيف، حديث عمرو بن حريث ضعيف وفيه فطر وهو مجهول. السلام عليكم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد المجهول فطر ولا أبوه؟ أبوه مجهول، أبو فطر مجهول. نعم. السلام عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم. هذا حديث مرسل، يرده الأئمة، قد أعله الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وعله أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقضى بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح زرع من قدوس ولم يعطي حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية وغوريها، وقال غير العباس جلسها وغورها، وحيث يصلح زرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. قال أبو ويس حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال بن حارث المزني معادن القبرية جلسيها وغوريها، وقال ابن النضر وجرسها وذات النصب، ثم اتفق وحيث يصلح زرع من قدس ولم يعط حق من قدس ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معدن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم. قال أبو ويس حدثني ثور بن زيد عن كلمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد بن النضر وكتب أبي بن كعب حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل العسقلاني المعنى واحد أن محمد بن يحيى بن قيس المالبي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن شميل بن قيس عن شميل قال ابن متوكل بن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح. قال ابن متوكل الذي بمعرفة أقطعه فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له وإنما قطعت له الماء العدة؟ قال فانتزع منه. قال وسألت عما يحمى من الأراك؟ قال ما لم تنله خفاف. وقال ابن متوكل أخفاف الإبل. حدثنا هارون عبد الله قال وفي هذا الدليل على أن ما كان فيه مصالح العامة لأنه لا يقطع، ولهذا لما كانت أرض الملح لم يقطع إياها لكونها مصلحة في ذلك عامة للأمة، ولهذا نقول إن من شروط الإقطاع أن يكون في حاجة المقطع له في حاجته ومقدوره في الإحياء، وأن لا يكون في ذلك الضرر على الناس ولا تسلب منفعة في ذلك عامة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. حدثنا محارون بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جدي عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، فقال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك، قال فرج يعني بحضار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال إذا كان مثلا في أرض شيء من المعادن أو المنافع العامة فإنها لا تكون تسلب منه ويعطى بديلها باعتبار أن هذا لعامة المسلمين لا له، وإذا يدخل في هذا أبار النفط، يدخل في هذا المعادن الذهب الفسفور وغير ذلك التي توجد في أرض أحد فتأخذ منه ويعطى غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا فريابي قال حدثنا أبان قال عمر هو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جدي صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر حينئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفة قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الجامعة فدعا لأحمس 10 دعوات اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها، وآتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعوا فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته، فدفع إليه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء، فقال يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي، فقال نعم فأنزله وأسلم يعني الأسلمي السلميين، فأتوا صخرا فسألوه وقال غيره الأسلميون مكان السلميين أن يدفع إليهم الماء فأبى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ما أنا فأبى علينا فدعوا فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم دماء فادفع إلى القوم ماءهم. قال نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ جارية وأخذه الماء. اللهم صل وسلم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز وعثمان راوي الخبر وأبوه مجهولان. أحسن الله إليكم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن ربيع بن الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وإن جهينة لحقوه بالرحمة فقال لهم من أهل ذي المروة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة. فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني بن آدم. والربيع حديثه مرسل لأنه تابعي وليس بصحابي. ووجد سبرة. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا. حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتي صفية ودحيبة بنت عليبة قال وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي يعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بدهناي لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. فقال اكتب له يا غلام بدهناي. فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسلك سوية من أرض إرسالك إنما هذه الدهنة عندك مقيد الجمل ومرى الغنم ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم وأخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتى. سئل أبو داود عن الفتان فقال الشيطان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عقيلة مليء بالمجاهيل مسلسل بالمجاهيل ولا يصح أيضا. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط. وعبد الله بن عمر ضعيف الحديث الذي يروي عن نافع. أحسن الله إليكم. وفي أيضا أن الإقطاع أن تكون بحسب حاجة الإنسان ولا يبالغ في ذلك. حسن الله إليكم. باب إحياء الموات. وحدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبي سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. حدثنا الناد بن سري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرض فهي له وذكر مثله. قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلا اختصم من رسول الله رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا وهذا هو الصواب وذكر سعيد بن زيد فيه مرجوح. نعم. أحسن الله إليكم. فقال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب وصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله ما كان الذي حدثني هذا فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا موتا فهو حق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. قال مالك العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. حدثنا سالم وكان قال حدثنا وهب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا مرأت في حديقة لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لمرأة أحصي ما يخرج منها. قال فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني بمحره. قال فلما أتينا وادي القرى قال لمرأة كم كان في حديقته قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كثم عن زينب أنها كانت تهلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله ويخرجن منها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين أن تورث دور المهاجرين النساء. فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. باب الدخول في أرض الخراج. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن سومي قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد الله عن معاذ بن جبل أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني عمارة بن أبي الشعثاء قال حدثني سنان ابن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن قمير قال حدثني أبو الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فقد جعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن عدن هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسأله فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد بن عدن القطاس فأعطيته فلما قرأ وترك ما في يديه من الأرضين حتى حين سمع ذلك. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير يزني ليس هو صاحب شعبة. باب في الأرض يحميها الإمام أبي الرجل. حدثنا ابن صحيح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن مصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن مصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة المحميات التي يتضرر بها الناس سواء كان الذي يحميها حاكم أو من عامة الناس باعتبار أن هذا من المنافع العامة لا يجوز لفرد أن يحبسها على المسلمين إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين إذا كان فيها مصلحة للمسلمين فتحمى. نعم بسم الله. وقال لا حمى إلا لله. باب ما جاء في الركاز. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عمرو عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي. حدثنا جعفر بن مسابر قال حدثنا أبي هديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب أن أمها كريمة بنت المقداد عن ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجة ببقع الخبخبة فإذا جرد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكان 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أويت إلى الحجر؟ قال إلى الجحر. قال لا. فقال رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. باب نبش القبور العادية. عمة الزمعي مجهولة لا تعرف التي يحدث عنها الزمعي. حسن الله لكم. باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. حدثنا أحمد معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أنه قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن مجرير بن أبي بجري أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه وصبتموه معه فابتدر فاستخره الناس فاستخرجوا الغصن. أول كتاب الجنائز باب هذا الحديث مرسل صواب فيه الإرسال، يرويه معمر عن إسماعيل مرسلا وهو أقرب إلى الصواب. أول كتاب الجنائز باب الأغراض المكفرة لذنوب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام قال له أبو منظور عن عمه قال حدثني عمي عن عامر الرام عن عامر الرام أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني نبي بلادنا أخي الخضر قال النفيلي هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم عفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لم عقلوه ولم يدري لما أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله يوم الأسقام والله ما مرضت قط قال قم عنا فلست منا فبين نحن عنده إذا أقبل رجل عليه كساء في يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أولاء معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزمهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراقها قالوا نعم يا رسول الله قال فوالذي نفسه الذي بعثني بالحق إلى الله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن. وهذا الحديث لا يصح لأنه مسلسل بالمجاهيل. أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصنصي المعنى قال قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال إبراهيم السلمي عن أبيه عن جدي وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله عز وجل منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ماله أو في ولده. زاد بن نفيلي ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله جل وعز. باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن عوام بن حوش بن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي هريرة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمله صحيح مقيم. باب عيادة النساء. حدثنا سهل بن مكان على أبي عوانة عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشر يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن وشان قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود هذا لفظ بن وشان عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في القرآن قال أي آية يا عائشة قالت من يعمل سوء أن يجز به قال أما علمت يا عائشة أن المؤمنة تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوسب عذب قالت ليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب. قال أبو داود هذا لفظ من بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة. باب في العيادة. حدثنا عبد الزمن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرض الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. في هذا جملة من المسائل منها زيارة المنافق وعيادته في مرضه كما زار النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي. كذلك أيضا من أمارات المنافق أنه يحب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولهذا ذكره بما عليه فيزار ويذكر وينصح ويبين له ويبين له الحق برفق تأليفا لقلبه وكذلك إعادة إلى إعادة له إلى دائرة الحق. نعم. أحسن الله إليكم. وفيه الهدية أيضا هدية للمنافق تأليفا لقلبه ولقلب من حوله ولا حرج في هذا. باب في عيادة الذمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عن ثابت عن أنس أنه غلاما من اليهود كان وابنه ابن عبد الله بن أبي من كبار الصحابة ومن فضلائهم وأجلتهم وقد استأذن النبي في قتل أبيه

حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أن أحدكم موت فذكر مثله. باب في موت الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. ويجوز تمني الموت على سبيل الاستثناء للأصل، فأصل لذلك النهي. من ذلك في زمن الفتن والشدة إذا خشي على نفسه الهلاك والانزلاق بها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل في آخر الزمن يمر على القبر فيتمنى أن يكون مكانه. والحالة الثانية على سبيل التعريض كما كان في الأنبياء لما اكتمل لهم الأمر دعوا الله عز وجل أن يلحقهم بالصالحين، فهذا يكون في حال الكمال. لهذا ينبغي للشخص إذا استفرغ أمره ووسعه وأدى ما عليه أن يسأل الله عز وجل أن يلحقه بالصالحين. لماذا؟ لأن الكمال لا يعقبه إلا نقصان، الكمال لا يعقبه إلا نقصان. ولهذا الأنبياء لما بلغوا مرتبة الكمال من جهة الإصلاح أمر الناس وأداء الرسالة فإنهم يسألون الله عز وجل الوفاة واللحاق بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذه الفرصة. ولهذا نقول الإنسان إذا شعر أنه أدى ما عليه واستفرغ أمره في دينه ودنياه فإنه ينبغي أن يكثر من قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأن مثل هذا في طول الأمد يعني تعرض لفتن ونكسة في الناس، لأن أحوال الأمم ترتفع وتنزل، فأن يأخذك الله عز وجل في رفعة وعلى مثل هذا الأمر، ولا يأخذك الله عز وجل بعد فتن شديدة. نعم. أحسن الله إليكم. باب في موت الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن موصول عن تميم بن سلمة عن سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت الفجأة أخذ أسف. باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قال وما الوجوه يا رسول الله قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون شهادة. قال القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغارق شهيد وذات وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. باب المريض يؤخذ في هذا أنهم يأخذون أجر الشهيد ولا يأخذون حكمه، يأخذون أجره ولكن لا يأخذون حكمه، ويلحق في ميت الهدم الحوادث المرورية واصطدام السيارات يشبيها بالهدم على الأرجح. نعم. أحسن الله إليكم. باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتاع بن الحارث بن عمرو بن نوفل خبيب وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو بن وبدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فسار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لي أفعل ذلك. قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا تعني لقتل استعار منها موسى يستحد بها فأعارت. باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يعني يرجو الرحمة والمغفرة. فينبغي في مثل هذا إذا كان الإنسان عاجزا عن العمل أن يرجى ولا يخوف، إذا كان مسرفا على نفسه وقادر عن العمل أن يخوف ولا يرجى، وإذا كان مستقيما على حاله أن يتوسط بين الخوف والرجاء. والفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمر من مكر الله أن حسن الظن يستوجب العمل والأمر من مكر الله يستوجب ترك العمل والسرف على الإنسان بالذنوب والمعاصي. أحسن الله إليكم. باب تطهير ثياب الميت عند الموت. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة

باب في البكاء على الميت. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحمر قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهد، فأرسل يقرأ السلام وقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه فأتى فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقاطع ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا؟ فقال إنها رحمة وضعها الله في قلوب بمن يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البولاني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدني الليلة غلاما فسميت باسم أبي إبراهيم، فذكر حديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. باب في النوح. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبي عن جدي عن أبي سعيد الخدري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. حدثنا الندب بن سريان عبدة وأبي معمية المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لم يعذب بكاء أهله عليهم، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل أيعت عن ابن عمر؟ إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إن صاحب هذا لا يعذبه أهله يبكون عليه، ثم قرأت لا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى ما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت، فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا حجاج عامل عمر بن عبد العزيز قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعوه إلى أن نشق جيبا ولا ننشر شعرا. باب صلاة الطعام لأهل الميت. حدثنا مسلم قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتى فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. وفي هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يتعطل عن بعض ما كان يعتاده للهم والحزن الذي يغلب عليه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر آل جعفر أن يصنعوا الطعام وإنما أمر أن يصنع لهم، لأنهم عادة ينشغلون وينصرفون، ينصرفون عن صناعة حاجتهم وينصرفون أيضا عن شهية ذلك الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشهيد يغسل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن إسحاق وحدثنا عبد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج بثيابه كما وقال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن سامة سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. هذا لفظ زياد. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب وهذا لفظ قال اخبرني اسامه بن زيد الليثي ان ابن شهاب اخبرنا انس بن مالك حدثه ان شهداء احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد يعني بن الحباب وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو صفوان يعني المرواني ان اسامه عن الزهري عن انس المعنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزه وقد مثل به فقال لولا ان تجد صفيه في نفسها لتركته حتى تاكل العافيه حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب كثرة القتلى فكان الرجل والرجل والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر وقلت الثياب وكثرة القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في القبلة. حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين بقتل أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. باب في ستر الميت عند غسله. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت العاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا. حدثنا النفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتان أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوا عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أبري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. باب كيف غسل الميت. حدثنا قال نبي عن مالك وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الثالث الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال أبو داود قال مالك يعني إزاره. لو كان طول العمر كرامة لو طيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدفن إهانة لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة جعلها الله عز وجل في الدنيا لا بد أن يمر عليها كل أحد. نعم. الله عليكم. قال أبو داود قال مالك يعني إزهارا ولم يقل مسدد دخل علينا. حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل المعنى أن يزيد بن زريع حدثه عن قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد العال قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وظفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان في غسل ابنتي ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه بمعنى حديث مالك وزاد في حديث حفصه عن ام عطيه بنحو هذا وزادت فيه او سبعا واكثر من ذلك ان رايتنه. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين انه كان ياخذ الغسل من عن ام عطيه يغسل بالسدر مرتين والثالثه بالماء والكافور. باب في الكفن. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبارة ثم أخر عنه. حدثنا الحسن بن صباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني اسم إبراهيم العقيل بن معقل عن أبيه عن وهب عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب يمانية بيضا ليس فيها قميص ولا عمامة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام عروة عن أبي عن عائشة من لو زاد من كرسب قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبارة فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوا ولم يكفنوا فيه. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هاشم من أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب قال لا تغالوني في كفني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وابي قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن حسين عن أبي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الوطنية الكبش الأقران. باب في كفن المرأة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب إبراهيم إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود قال له داود قد ولدته ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قائف الثقفي قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرة ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعده في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. باب المسكين الميت. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مستمر بن الريان عن أبي نضرات عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب طيبكم المسك. باب التعجيل بالجنازة. حدثنا عبد الرحيم المطرف بن الرواسي أبو سفيان وأحمد بن جلاب قال حدثنا عيسى قال أبو داود وهو بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة ابن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأدنوني به وعجل فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس من ظهراني أهله. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب بن العزني عن عنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الحجامة وغسل الميت. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة عن أبي هريرة وكلها معلولة. منه من يرجح وقفه هذا جاء عن جماعة كابن المديني وكذلك البخاري وأبي حاتم وغيرهم وهؤلاء يعلونه مرفوعا. بعض الأئمة يصوب الوقف. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال أبو داود هذا منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق مولى زائدة وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها. باب في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن قاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. باب في الدفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم الوزير قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله وسمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكرات ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجع فرددناهم. باب في الصفوف على الجنازة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة صفوف للحديث. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. باب فضل الصلاة على الجنازة والتشييع. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرويه قال من تبع جنازة فصلى عليها فلو قراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فلو قراطان أصغرهما أحد أو أحدهما مثل أحد. حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين هي الواحدة ولو صلى على عدة جنائز ولو مرة واحدة وتبعها فلكل واحد قراط في الصلاة وفي تبعها قراط آخر. نعم السلام الله عليكم. ويساندكم إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقري وقال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر عند ابن عمر يطلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر لا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها وذكر معنا حديث سفيان فرسل ابن عمر عمر فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي النمير عن كريب عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. باهن يتبع بها الميت. وحدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. زاد هارون ولا يمشى بين يديها. قال أبو داود يعني يمشي قدام الجنازة لأهل المصيبة الذين يشقون ثيابهم. باب قيام الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. حدثنا مؤمن بن الفضل الحضاني والأرجح في جمع بين النصوص أن الأجر يتحقق في القراط في اتباع الجنازة في دفنها في بداية الحث عليها، فإذا حثي عليها فقد تم القراط والعلم عند الله. نعم. حدثنا مؤمن بن الفضل الحضاني المخزومي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا القعنبي قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عامر بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد. حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسبط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن ابي اميه عن ابي عن جدي عن عباده بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازه حتى توضع في اللحد فمرض به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال جلسوا خالفوهم. وهذا الحديث معلول تفرد به ابو اسبط فعل الحديث الترمذي كما في السنن. باب الركوب في الجنازة. حدثنا يحيى بن موسى البخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى يركبها فلما انصرف أوتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن ليركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمع أنه سمع أن قال سمع جابر بن سامرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم أوتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. باب المشي أمام الجنازة. حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا وهب بن بقية عن خالد بن الحديث أيضا لا يصح صواب فيه أنه مرسل الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا رواه الأئمة عن ابن شهاب كمالك وغيره. صلى الله عليكم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفه وأمامه وعن يمينه وعن يسارها قريبا منها والسقط صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. باب الإسراع بالجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. السقط يصلي عليه في حال نفخ الروح، أما إذا كان قبل ذلك كالمضغة الذي يسقط من شهر أو شهرين فإنه لا صلاة عليه، وإنما الصلاة تكون بعد قبض روح، فمن لا روح له فلا يصلى عليه. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال فحمل عليهم بغلته وهو بالسوق. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر الدبري قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن ابن ماجد عن ابن مسعود قال أسألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكون خيرا يعجل إليه وإن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود هذا سند ضعيف. باب الإمام يصلي على من قتل نفسه. حدثنا ابن فين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا جابر بن مسمرة قال مريض الرجل. باب الإمام لا يصلي. السلام عليكم. عندي يصلي على يصلي نعم أكمل. صلى الله عليكم. حدثنا ابن لفين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال مريض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات فقال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقال امرأة طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبره فقال رجل اللهم العنه. قال ثم انطلق الرجل فراه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات فقال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أصلي عليه. باب الصلاة على من قتلته الحدود. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه. باب الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هند بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعته البهية قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثكم ابن المبارك يعني يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد بن وقبض الله عز وجل لابن نبيه عليه الصلاة والسلام إبراهيم لحكم كثيرة من أظهرها رحمة بهذه الأمة لا تختلف مزيدا على في اختلافها فأبناء بنته عظموا وظهر الطوائف تعبدهم وتؤليهم من دون الله عز وجل فكيف إذا كان نبيه من صلبه ابنه من صلبه مباشرة وذريته تنتسب إليه لا شك أن الفتنة في ذلك أعظم في الناس في عبادتهم أو تأليهم كما يفعل الرافضة مع آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فريح بن سليمان عن صالح بن عجلان عن محمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ابن قال حدثني صالح بن مولى التوأمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا الحديث تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف ضعفه أحمد وغيره. أحسن الله عليكم. باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيما قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا من حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس لغروب حتى تغرب. وكما قال باب إذا حضر الجنازة الرجال والنساء من يقدم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام ما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي قوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة. باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه. حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثيرا قالوا جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على فعل عليه كساء رقيق على

باب الصلاة على القبر. حدثنا سليمان بن الحرب المسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقيل مات فقال فلا أذنتموني به قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. باب الصلاة على المسلمين إليه أهل الشرك في بلد آخر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أبي قال حد قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات. حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي وشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحملا عليه. باب الرجل يجمع موته في مقبرة والقبر يعلم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل بمعنى عن كثير بن زيد المدني عن كثير بن زيد المدني عن المطلب قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته ودفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه فقال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسي وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. باب باب في الحفار يجد العظم يتنكب ذلك المكان. حدثنا القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي. باب في اللحد. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حكام بن سلم قال سمعت علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو داود هذا علي بن عبد الأعلى الثعلبي. باب كم يدخل القبر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم ادخلوه قبره. قال وحدثني مرحب او ابن ابي مرحب انهم ادخلوا معه عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال انما يلي الرجل اهله. حدثنا محمد المصباح بن سفيان قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن الشعبي عن ابي مرحب ان عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر اليهم اربعه. باب في الميت يدخل من قبل رجل إليه القبر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال وصل حارث يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. باب الجلوس عند القبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وانتهى إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. باب الدعاء للميت إذا وضع في قبره. حدثنا محمد بن كثير حاوى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ مسلم. باب الرجل يموت له القرابة المشرك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحديث الصواب في هذا الوقف صافي حديث عبد الله بن عمر الوقف صواب الوقف الدارقطني وغيره. السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال لقد مات قال اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي. باب في تعميق القبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني بن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين وقال واحد. حدثنا أبو صالح الأنطاكي وقال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير وقال حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث قال فيه وأعمقوا. باب في تسوية قول حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي قال بعثني علي قال بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثلا إلا طمسته. حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بروذس من أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود رودس جزيرة في البحر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم قال دخلت على عائشة وقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لائطة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي اللؤلؤي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاستغفار عند القبر الميت. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا هشام يعني ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان باب كراهية الذبح عند القبر. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق وكانوا يعقرون عند القبر ببقرة أو شاه. باب يصلى على قبره بعد حين. وهذا الحديث معلول في تفرد معمر عن ثابت ينكره عادة الأئمة. قد أنكر هذا الحديث البخاري رحمه الله البزار والدارقطني وغيرهم. نعم صلى الله عليكم. باب صلى على قبره بعد حين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما صلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب بهذا الحديث باسناده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل احد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات. باب في البناء على القبر. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا وهذا دليل على جواز تكرار صلاة الجنازة عند الحاجة ولو صلى عليها قبل ذلك أن يصلي عليها بعد ذلك على القبر. قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. باب كراهيه القعود على القبر. حدثنا مسدد قال حدثنا خازم قال حدثنا سهيل عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه حتى تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي وقال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بوس بن عبيد الله قال سمعت واثله ابن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. باب المشي في الحذاء بين القبور. حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا الأسود بن شيبان قال عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك فقال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال قد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة ثم مر بقبور المسلمين فقال قد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. باب في تحويل الميت من موضعه الأمر يحدث. وحدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذاك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيء إلا شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض. باب في الثناء على الميت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بأخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إن بعضكم على بعض شهيد. باب في زيارة القبور. حدثنا محمد بن سليمان الباري وقال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالموت. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل في هذا جواز زيارة القبر للكافر أو المشرك إذا كان يتعب به الإنسان، وبعضهم يقيده إذا كان ذي قرابة لأنه يتذكر حاله وأمره بخلاف غيره ممن لا يعرف حاله من عموم المشركين. نعم. عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة. باب في زيارة نساء القبور. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارات القبور وانتخذين عليها المساجد والسرود. باب ما يقول إذا زار المقابر ومر بها. حدثنا قال أبي عماك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حدثنا أحمد بن محمد المحمرين قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه إذا خرج إلى المقابر وذكر نحو حديث العلاء بن عبد الرحمن زاد أنهم فرطنا ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا شريك عن العاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته فأتى البقيع فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم. حدثنا قال النبي قتيبة قال حدثنا عبد العزيز محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة في هذه القصة زاد اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. باهم في المحرم يموت كيف يصنع به. حدثنا محمد الكثير العبدي وقال أخبرنا سفيان وقال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوا في ثوبه واغسلوا بماء وسدر لو ألا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوا في ثوبه يكفن الميت في ثوبين واغسلوه بماء وسدر أي في الغسلات كلها سدرا ولا تخمروا رأسه ولا تقربوا طيبا وكان الكفن من جميع المال. حدثنا سليمان بن حرب بن محمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النحو وقال وكفنوا في ثوبين. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب في ثوبيه وقال عمرو في ثوبين وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبيه. زاد سليمان وحده لا تحنطوه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد قال عن أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سليمان في ثوبين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الأيمان والنذور. باب في من حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد. حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن سليم المعنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال اشعثوا في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لك بينه؟ قلت لا. قال اليهودي يحلف. قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي؟ فانزل الله عز وجل ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم الى اخر الايه. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا الحارث بن سليمان قال حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اغتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن فقال حضرم يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال هل لك بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين لا لقي الله وهو أجدم فقال الكندي هي أرضه. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك منه إلا ذاك. فانطلق ليحلف له. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لئن حلف له على مال ليأكله ظالما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض. باب التغليظ في اليمين الفاجرة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال خبر هشام الحسن عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. باب في تعظيم اليمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا ابن مير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عبد الله بن مستاس من آل كثير بن الصلت انه سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف احد عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبواه إلا تبوا مقعده من النار أو وجبت له النار. والأيمان تتعاظم، يعظمها الزمان والمكان واللفظ، ويعظمها كذلك الأثر. من جهة الزمان تعظيم في بعض العصر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا في زمن معظم كالشهر الحرام المكان كعند منبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم. وأما بالنسبة لللفظ فالذي يقسم بأسماء الله كلها يختلف، والذي لا يذكر شيئا من الأسماء كأن يقول علي كذا وكذا ونحو ذلك، فتغلظ بحسب لفظها، وتغلظ أيضا بحسب أثرها على ماذا يقسم، هل هو على شيء عظيم أو على شيء حقير من جهة أثره وما يفوت في ذلك. اليمين الغموس ليس فيها كفارة يمين، يمين الغموس ليس فيها كفارة يمين، لأن كفارة اليمين على ما يستقبل الإنسان لا على خبر ماضي، وهي أغلظ من أن يكفر عنها فيتاب ويستغفر. نعم. باب الحلف بالأنداد. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، يعني بشيء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف وفي قوله من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، يعني حتى لو كان مازحا، دعنا نفعل كذا، دعنا نكذب، دعنا نلعب، دعنا نقامر، دعنا نزني، دعنا نسرق أو كذا، حتى لو كان الإنسان في هذا يمزح فهذا يأثم بها فعليه أن يتوب. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. باب في كراهية الحلف بالآباء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلى آبائكم. زاد قال عمر فوالله ما حرفت بها ذاكرا ولا آثرا. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر المدني قال عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه صدق دخل الجنة وبه صدق وساق الحديث. باب كراهية الحلف بالأمانة. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. باب اللغو في اليمين. قال حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثني إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء اللغو في اليمين قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. قال أبو داود كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا قتله أبو مسلم بفرندس قال وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها. قال أبو داود وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصاغي موقوفا على عائشة, وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغور كلهما عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. باب المعاريض في اليمين. حدثنا عمرو بن عون قال حديث عائشة صواب فيه الوقف, جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة موقوفا وهو الصواب. باب المعارض في اليمين. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرني هو شيء قال أخبرنا هو شيء من عن عباد بن أبي صالح قال وحدثنا مسدد قال حدثنا هو شيء من قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح ثم اتفق على عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. قال أبو داود هما واحد عبد الله بن أبي صالح وعباد بن أبي صالح. حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وائل بن حجة فأخذ عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله. فتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي. قال صدقت المسلم وأخو المسلم. باب في من يحلف بالبراءة أو بغير الإسلام. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال, ومن قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. حدثنا أحمد الحنبل قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين يعني بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلا يرجع الإسلام سالما. باب من حلف ألا يتأدم قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن العلاء قال حدثنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال هذه إدام هذه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. باب الاستثناء في اليمين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فقد استثنى. حدثنا محمد بن عيسى مسدد قال هذا حديثه قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف استثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنيث. هذا الحديث علّ بالوقف, رواه عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا هو أقرب إلى الصواب والله أعلم. نعم. باب أيمان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل وقال أخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ وهو الغيلاني وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. باب في القسم هل تكون يمينا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فاس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن يحيى كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة فذكر الرؤيا فعبرها أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني أو لتحدثني ما الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يذكر القسم زاد فيه ولم يخبره. إبرار القسم سنة, ولهذا لا يجب عليك إذا أقسم عليك أحد أن تجيبه, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب إقسام أبي بكر مع قربه منه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في من حلف على طعام لا يأكله. حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا ضيف لنا قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا أرجعن إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء من قراهم. فأتاهم بقراهم فقالوا لا نطعمه حتى يأتي أبو بكر فجاء فقال ما فعل ضيافكما فرغتم من قراهم قالوا لا فقلت قد أتيتم بقراهم فأبوا قالوا والله لا نطعمه حتى تجي قالوا صدق قد أتانا به فأبينا حتى تجي قال فما منعكم قالوا مكانك قال فوالله لا أطعمه الليلة قالوا فقالوا قال فقالوا والله والله ونحن لا نطعمه حتى تطعمه قال ما رأيت في الشد كالليلة قط قال قربوا طعامكم قال فقرب طعامهم قال بسم الله فطعم وطعمه فأخبرت أنه أصبح فقد على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعه قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه زاد عن سالم في حديثه قال ولم تبلغني كفارة. باب اليمين في قطعة الرحم. حدثنا محمد بن مهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن علي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن سيبي أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحب القسمة فقال إن عدت تسألني فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك. وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب أو في قطعة الرحم ولا وفيما لا يملك. حدثنا احمد بن عبد الله الضبي قال اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني ابي عن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر الا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعه رحم. حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم ولا في معصيه الله ولا في قطيعه رحم. انه من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه وهي الصحاح. باب في من يحلف كاذبا متعمدا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا عطاء بن سائب عن ابي يحيى عن ابن عباس ان رجلا يختصم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطالب البينه فلم تكن له بينه فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا اله الا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت ولكن غفر لك باخلاص قول لا اله الا الله. قال ابو داود المراد من هذا الحديث انه لم يامره بكفاره. يكفي نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله فجرا وبالله التوفيق ونعتذر عن الإطالة. ننبه الإخوة أني أسأل أحيانا على بعض الكلام الذي أقوله فيفهم غلط أحيانا وينقل أيضا في بعض وسائل الاتصال خطأ فننبه الإخوة بتحري الدقة بالنقل وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.